بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، باب الأيمان والنذور، قال رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه، رواه 5. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الأيمان والنذور. جمع بينهما، يعني بين الأيمان والنذور، لتشابههما وتقاربهما في كثير من الأحكام، وإلا فبينهما اختلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما تكلم عن باب النذر. يقول: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. وأما شرعا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو اليمين، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت: والله لقد قدم زيد، فالتقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك حضور زيد، أو أن زيدا حضر، هذا معنى اليمين. وقولنا بصفة على صيغة مخصوصة هي أن يقرن يمينه بأحد الألفاظ الثلاث، بأحد الحروف الثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، والله، تالله، بالله، وما أشبه ذلك. وحكم اليمين: الأصل أن اليمين جائزة، يعني كون الإنسان يعقد اليمين الأصل جواز ذلك، لكن لا ينبغي أن يكثر من الحلف، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الأمر بحفظ اليمين يتضمن أمورا 4. الأمر الأول: ألا يحلف بغير الله، ألا يحلف بغير الله. والأمر الثاني: ألا يكثر الحلف بالله. والثالث: أنه إذا حلف لا يحنث. والرابع: أنه إذا حنث كفر. كل هذه الأمور تدخل في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. إذن حفظ اليمين: أولا أن لا تحلف إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا: أن لا يكثر الحلف بالله، لأن كثرة الحلف من غير سبب ابتذال لهذه اليمين وسبب للتساهل. والأمر الثالث: أنه إذا حلف لا يخالف يمينه، يعني لا يحنث إلا إذا كان في الحنث خير. والرابع: أنه إذا حنث كفر. واليمين كما سبق الأصل أنها جائزة، وقد تكون مطلوبة، قد تكون اليمين مطلوبة، ولهذا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة في مواضع ثلاث، تأكيدا لهذا الأمر الذي أقسم عليه. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن إذا احتاج الإنسان إلى التوكيد، توكيد الشيء، فلا بأس أن يحلف أو أن يقرن باليمين. ولهذا ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المتكلم من حيث أن المخاطب من حيث توكيد الكلام وعدمه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن، أي ليس في ذهنه ما يعكر صفوه ويشوش عليه ما يلقى إليه من خطاب، فحينئذ لا حاجة إلى التوكيد فيلقى إليه الكلام من غير توكيد. والحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا، عنده شيء من التردد، قالوا: فيحسن التوكيد بقسم أو غيره. والحال الثالث أن يكون المخاطب منكرا، قالوا: ففي هذا الحال يجب التوكيد، يجب التوكيد. يقول المؤلف رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله، إلا بالله يعني بهذا الاسم خاصة بدليل قوله أو اسم من أسمائه، ولا نقول إلا بالله يعني أي بمسمى هذا الاسم، لأنه حينئذ لا يكون لقوله أو اسم من أسمائه لا يكون له فائدة. إذا لا تنعقد اليمين إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: أو اسم من أسمائه، يعني أو يحلف باسم من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل من حيث الحلف بها على قسمين: القسم الأول ما يختص بالله عز وجل ولا يجوز أن يسمى به غيره، فيجوز الحلف بها من غير نية، كالرحمن والخالق ورب الأرباب، يعني هذا وان كان وصفا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يسمى به غير الله ولكنه ينصرف إلى الله ونوى به الله، كالعزيز والحكيم، فتنعقد اليمين به إذا نوى به الله عز وجل. قال: أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. وصفات الله عز وجل نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية أيضا على قسمين: القسم الأول ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كالوجه واليدين ونحو ذلك. والقسم الثاني ما هو ما ليس كذلك ولكنه ذاتي باعتبار أصله، كالكلام والحياة ونحوها. والنوع الثاني من صفات الله عز وجل الصفات الفعلية، كمجيء الله واستوائه على عرشه ونحو ذلك من الصفات. إذن صفات الله عز وجل نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. والذاتية ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، والثاني ما ليس كذلك، لكنه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، فهذه أيضا يجوز الحديث بها. وكذلك أيضا الصفات الفعلية. طيب، الحكم الحلف بآيات الله، بآيات الله، الجواب أن فيه تفصيلا. فإن نوى بآيات الله، إن نوى الآيات الكونية فهذا لا يجوز، يعني نوى الآيات الكونية الشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب، هذه كلها آيات كونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأما إذا نوى الآيات الشرعية وهي القرآن فيجوز. والناس حينما يقسمون أو يحلفون بآيات الله إنما ينصرف ذهنهم إلى الآيات الشرعية، فلقد أقسم بآيات الله، يقول ماذا تنوي؟ يقول آيات الله، أقصد القرآن، فهذا جائز لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. أما إذا قال أقسم بآيات الله ونوى الجبال والسماء والأرض فهذا لا يجوز، وذلك لأن هذا حلف بغير الله، لم يحلف لا بالله ولا بأسمائه أو صفاته. قال رحمه الله: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. الحلف بغير الله شرك، كقوله: والنبي لأفعلن كذا، وحياتي لأفعلن كذا، وحياتك لتفعلن كذا، هذا كله من الشرك، ولكنه شرك أصغر من حيث الأصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد يكون شركا أكبر إذا قام في قلب هذا الحالف من التعظيم للمحلوف به كما يقوم لله، يعني بحيث أنه يعظمه كتعظيم الله، فحينئذ يكون شركا أكبر. أفهمتم؟ إذن الحلف بغير الله الأصل أنه شرك أصغر، ولكن إذا اقترن به تعظيم للمحلوف، المحلوف به كتعظيم الله، يقول: والسيد فلان والبدوي لأفعلن كذا، أو وعبد القادر الجيلاني لأفعلن كذا، نقول إذا قام في قلبه من تعظيم هذا الشخص كما يقوم في قلبه من تعظيم الله فهذا شرك أكبر، وأما إذا جرى على لسانه فهو شرك أصغر. قال: لا تنعقد به اليمين، لا تنعقد به اليمين، فلو قال: والنبي لأدخلن لأفعلن كذا ولم يفعل، يقول لا كفارة. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك فهو محرم، والمحرم لا تترتب عليه آثاره فليس نافذا، ولو جعلنا فيه يمينا لجعلناه منعقدا، ولو جعلناه منعقدا لصححنا هذه اليمين، وكل هذه لوازم فاسدة. إذن من حلف بغير الله نقول قد فعل محرما بل شركا، ولكن لا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه، وذلك لأننا لو قلنا إن هذه اليمين منعقدة فمعنى ذلك أننا صححنا هذه اليمين ورتبنا عليها الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. شرع المؤلف في بيان اليمين المنعقدة، فاليمين المنعقدة هي اليمين التي يقول المؤلف على أمر مستقبل، وقبل ذلك لا بد من القصد، لا بد من شرط مهم وهو أن يقصد عقد اليمين. ولهذا قال الفقهاء: واليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها، قصد عقدها. والدليل على اشتراط القصد قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. ومعنى عقدتم أي أردتم عقده. والأصل والقاعدة أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه يصدر منه بإرادة وقصد، وعلى هذا فلو لم يقصد اليمين وهو ما يسمى كما سيأتينا بلغو اليمين، لا والله وبلا والله، والله تدخل والله تخرج، والله ما أفعل، وهو لم يقصد عقد اليمين، فهذه لا كفارة فيها، وما يسمى بلغو اليمين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله. طيب أن تكون على أمر مستقبل احترازا من الأمر الماضي. والدليل على اشتراط الاستقبال من الآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي أردتم عقده. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون اليمين على أمر مستقبل. فلو قال والله لم أفعل كذا بالأمس لم أفعل كذا بالأمس فهذه لا كفارة فيها، وذلك لأنها يمين على أمر ماض. ولهذا قال المؤلف فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. فإن كانت على أمر ماض وهو كاذب يعني والحال عالما يعني والحال أنه عالم فهي اليمين الغموس. إذن إذا حلف على أمر ماض فهي اليمين الغموس. وقوله رحمه الله فهي اليمين الغموس، اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. والقول بأن اليمين الغموس هي اليمين على أمر ماض كاذبا بأن قال له شخص هل فعلت كذا، قال والله لم أفعل كذا في الأسبوع الماضي لم أفعل كذا بالأمس. فالمشهور من المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف أنها يمين غموس. إذن يمين غموس هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض وهو كاذب عالما. وقيل إن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس، هي اليمين التي يحلف بها كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا القول أصح، أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الإنسان بها ليقتطع بها مال امرئ مسلم. أما إذا حلف على أمر ماض كاذبا فهو كاذب وعليه إثم، لكنها ليست هي اليمين الغموس. قال المؤلف رحمه الله وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. إذا كان يظن صدق نفسه أي أنه حلف بناء على غلبة ظنه، حلف بناء على غلبة ظنه وما في قلبه، بأن قلت مثلا والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في ظني، فهذه من لغو اليمين. كذلك أيضا لا والله وبلا والله في عرض حديثه، بأن قال يتكلم مع شخص والله سأذهب كذا، والله الاختبارات صعبة، والله سيارتي حصل لها خلل ونحو ذلك، هذه تسمى لغو اليمين. إذن لغو اليمين على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب له صورتان، لغو اليمين له صورتان. الصورة الأولى أن يحلف على أمر يظن صدق نفسه فبان بخلافه، والثاني هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني اليمين التي لا يقصد عقدها. إذن لغو اليمين نقول له صورتان، الصورة الأولى إذا حلف على أمر يظن صدق نفسه فبان بخلافه، والثاني هو ما يجري على اللسان من غير قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه ثم يتبين أن الأمر بخلافه ليس من لغو اليمين. فمن حلف على أمر يظن صدق نفسه يعني بناء على غلبة ظنه فبان الأمر بخلافه فهذا ليس باللغو اليمين. قال رحمه الله: بل هي يمين منعقدة هو فيها بار، إلا أنه لا حنث فيها، إلا أنه لا حنث فيها. إذن يكون الأمر يعني إذا حلف على بناء على غلبة ظنه يكون على ما مشى عليه الشيخ رحمه الله، يكون هذا من اليمين المنعقدة التي هو فيها بار ولكن ليس فيها كفارة. قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه. إذا حنث، أصل الحنث الإثم، الحنث بمعنى الإثم. قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. والحنث باليمين هو مخالفة اليمين، الحنث مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. أن يفعل ما حلف على تركه، قال: والله لا أفعل كذا، ثم فعل، أو قال: والله لا أفعلن كذا، ولم يفعل. هذا هو الحنث اليمين. قال: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت الكفارة. وما حكم الحنث في اليمين؟ الحنث باليمين قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها أو مباحا أو مستحبا بحسبه. فإن حلف على فعل محرم، إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، فالحنث واجب. قال: والله لأشربن الخمر، والله لا أصلي مع الجماعة. نقول: هذه يجب أن تحنث، يجب أن تحنث. ولو قال: والله لأصلين مع الجماعة، أو والله لا أحافظن على صلاة الجماعة، وأن لا أشرب كذا وكذا، ففي هذا الحال نقول إيش؟ يجب أن يبر بيمينه ويحرم عليه الحنث. كذلك أيضا إذا حلف على أمر مستحب، إذا حلف على أمر مستحب، قال: والله لا أصلين صلاة الوتر الليلة، نقول: هذا أمر مستحب، فيستحب له أن يفي بيمينه وأن لا يحنث. وهكذا يقال في المكروه والمباح. إذن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة. فإذا حلف على ترك واجب فالحنث واجب، وإذا حلف كذلك على فعل محرم فالحنث واجب، وإذا حلف على فعل واجب أو على ترك محرم فالحنث محرم. يقول: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت الكفارة. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر. فالكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية. قالوا: ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسميت الكفارة بذلك لأنها تستر الذنب، يعني الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية، فسميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه. ولهذا نعرف الكفارة بأنها إسقاط ما وجب في الذمة، الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، هذا هو الكفارة. والكفارة كفارة اليمين إنما تجب بشروط، إنما تجب بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وقد تقدم الكلام على ذلك. فاليمين غير المنعقدة التي اختل فيها شرط من شروط اليمين المنعقدة لا تجب بها الكفارة. فلو حلف على أمر ماض فإن الكفارة لا تجب لأن اليمين ليست على أمر مستقبل. طيب، ولو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فكذلك. طيب، حكم الحلف بالمستحيل. لو حلف المؤلف رحمه الله نسينا نتكلم عليها، يقول أن تكون على أمر مستقبل ممكن، حكم الحلف على المستحيل. إذا حلف على أمر مستحيل بأن قال والله لأطيرن في السماء. قال العلماء رحمهم الله إذا حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. يعني لو أن الإنسان قال والله لأطيرن في السماء نقول حنثت عليه، تجب عليك الكفارة الآن لأنك لن تستطيع الطيران في السماء، إذن عليك الكفارة. ولو قال والله لا أطير في السماء، لا أطير في السماء، فنقول هذا لغو لأنك لن تطير في السماء سواء حلفت أم لم تحلف. هذا ما يتعلق بالمستحيل. إذن اليمين المنعقدة، إذن الكفارة تجب بشروط. أولا أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. الشرط الثاني الحنث في يمينه، أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فإن لم يحنث لم تجب الكفارة. والشرط الثالث أن يكون أن يحنث عالما ذاكرا مختارا، أن يكون حنثه أو مخالفة اليمين عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. لو قال مثلا والله إنسان قال زيد من الناس فيك كذا وكذا وكذا وكذا، احذر من صحبته، فقال والله لا أكلمه، فكلم شخصا، فكلم زيدا يظنه غير زيد، يظنه، فهل عليه شيء؟ لا، لأنه جاهل. طيب ناسيا قال والله لا أفعل كذا، لا أكلم فلانا، فكلمه وهو ناس فلا حنث عليه. أو أيضا مختارا فإن أكره فلا حنث، فلو قال مثلا والله لا آكل هذا الطعام فأكره على أكله، أو والله لا أدخل هذا المكان فأكره على دخوله، فإنه لا حنث عليه. فلا بد أن يكون عالما ذاكرا مختارا. وهذه الثلاثة العلم والذكر والاختيار دلت عليها النصوص الشرعية العامة والخاصة. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن هذه شروط وجوب الكفارة، أن تكون اليمين منعقدة، والثاني الحنث في يمينه، والثالث أن يحنث عالما ذاكرا مختارا. نعم. لا، كفارة واجبة، الكفارة واجبة، والواجبات الأصل على الفورية. يقول سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول وجبت الكفارة وهي عتق رقبة، والدليل على الكفارة قال الله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه أمور ثلاثة يخير فيها، فإن شاء اعتق رقبة، وعتق الرقبة هو تحريرها وتخليصها من الرق، أو إطعام 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين، وله في الإطعام وإطعام المساكين له صورتان. الصورة الأولى أن يملكهم بأن يعطيهم مثلا الطعام، والصورة الثانية أن يجمع المساكين 10 فيغديهم أو يعشيهم. إذن الإطعام في كل ما شرع له هاتان الصورتان، الصورة الأولى أن يملك المساكين، وهذه الصورة صحيحة بالاتفاق، والصورة الثانية أن يغديهم أو يعشيهم، وهذه الصورة على المذهب لا تصح. قال أو كسوتهم، يعني أو يكسوهم. ما هي وما قدر الكسوة؟ نقول ما يجزئ في الصلاة، يعني ثوب وعمامة ونحوها مما يجزئ في الصلاة، وللمرأة درع وخمار ومنحفة. إذن الكسوة نقول كسوة ما يعتبر في الصلاة من الثوب ونحوه مما يستر العورة. قال فإن لم يجد يعني الرقبة أو الإطعام أو الكسوة، أو لم يجد من يعتقه أو يطعمه أو يكسوه، لأن عدم الوجدان قد يكون لعدم الثمن وقد يكون لعدم المعطى، لعدم المعطى. قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. إذن الصيام مرتبة بعد هذه الخصال الثلاث، وبناء عليه تكون كفارة اليمين مرتبة فيها تخيير وترتيب، فالتخيير بين الثلاثة العتق والإطعام والكسوة. فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبهذا نعرف خطأ ما يفهمه العامة أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام، فإذا حلف قال لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، أو ترى عليك صيام ثلاثة أيام، نقول هذا خطأ في الواقع. لكن هنا أيضا ننبه العامة عندنا إنما تقرر عندهم أو عند العامة أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام لسبب. صيام كفارة اليمين كما تقدم فيها عتق وطعام وكسوة، لكن عند العامة متقرر أنها صيام ثلاثة أيام. ما سبب ذلك؟ نقول سبب ذلك والله أعلم هو الحال الأولى للناس. الناس عندنا كانوا سابقا في فقر شديد، فلا يستطيع الواحد أن يعتق، ولا يستطيع أن يكسو، ولا يستطيع أن يطعم. إذن ما هي الخصلة التي يتمكن منها؟ هي الصيام. فقولهم صيام ثلاثة أيام هذا باعتبار الحال الأولى، لكن مع ذلك يجب أن يعلم الناس وأن يبين لهم. قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وظاهر كلامه أنه لا يشترط التتابع، وهو ظاهر الآية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن جاء في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه اشتراط التتابع، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وعلى هذا يشترط في الصيام أن في صيام الأيام الثلاثة أن يكون متتابعا، لكن لو فصل بينه لعذر شرعي فحينئذ يبني. فلو أن امرأة مثلا صامت يومين ثم أتاها الحيض ثم طهرت، هل تعيد الصيام؟ لا، تصوم يوما واحدا فقط. ولو أن رجلا شرع في صيام كفارة اليمين، صام يوما ثم أتاه مرض لا يستطيع الصيام، فإذا برئ لا يلزمه أن يصوم ثلاثة، بل يصوم يومين ويبني على ما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين يعني في المستقبل، وهذا يدل على اشتراط الاستقبال في اليمين المنعقدة. فرأيت الرؤية هنا هل هي علمية أو بصرية؟ قلبية أو بصرية؟ نقول قلبية، وقد تكون بصرية، قد يرى ببصره أن هذا خير من هذا، ولذلك نقول هي فرأيت يعني بقلبك وبصرك. غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأكل الذي هو خير، وفي رواية فأكل الذي هو خير وكفر عن يمينك. انتبه هنا لفظان، اللفظ الأول كفر عن يمينك يعني قبل أن تحنف، وأتي الذي هو خير يعني احنف، والرواية الثانية فأتي الذي هو خير يعني احنف في اليمين ثم كفر. ولذلك نقول إن الإنسان إذا حلف يمينا بالنسبة للكفارة فهو بالخيار، فإن شاء كفر قبل أن يحنف وتسمى تحلة، وإن شاء حنث ثم كفر. مثال ذلك لو قلت مثلا والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أماشي فلانا، بناء على أنه بلغني عنه أنه صاحب سوء، ثم رأيت أن الأمر على خلاف ذلك وأن مصاحبته فيها خير وفيها مصلحة، أنا بالخيار الآن إن شئت كفرت عن يميني ثم كلمته قبل أن أحنث، وإن شئت كلمته يعني حنثت ثم كفرت. فالصورة الأولى وهو أن يكفر قبل أن يحنث تسمى تحلة، قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والصورة الثانية تسمى كفارة. وإنما جازت التحلة، يعني إذا قال قائل كيف يكفر قبل أن يحنث، أن يوجد سبب الوجوب، نقول لوجود السبب، لأن اليمين، لأن الكفارة لها سبب وشرط الوجوب، لها سبب ولها شرط وجوب، فسببها اليمين وشرط وجوبها الحنث، سببها اليمين وشرط وجوبها الحنث. فمثلا إذا قلت والله لأفعلن كذا، الآن وجد مني سبب الكفارة. ومتى تجب الكفارة؟ إذا خلفت، وحينئذ يجوز أن يقدم الكفارة على شرط الوجوب بعد وجود السبب، بعد وجود السبب. وهذه قاعدة، وهي أنه يجوز تقديم الشيء على سببه، يجوز تقديم الشيء على سببه لا على شرطه، كذا ولا لا؟ لا، يجوز تقديم الشيء على سببه قبل وجود شرطه، قبل وجود شرطه. حتى في محظورة الإحرام، لو أن شخصا مثلا احتاج إلى فعل محظور، احتاج أن يفعل محظورا من محظورة الإحرام، ما دام أنه وجد السبب نقول أنت بالخيار، إن شئت فأخرج الفدية، فدية محظور الإحرام، وإن شئت فافعل المحظور ثم أخرج الفدية. لكن لا يجوز أن يقدم الشيء على سببه، لا يجوز أن يقدم الشيء على سببه. فإنسان مثلا أخرج كفارة يمين، أخرج كفارة يمين، قلنا لماذا؟ قال لأني غدا سوف أحلف، بكرة أبا أحلف، فبقول والله كذا وكذا، فنقول هذه الكفارة لا تجزئ لأنها قبل وجود السبب. فكل شيء، وقاعدة، كل شيء قبل وجود سببه فهو لاغ. قال شيخنا رحمه الله في منظومته وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه، فالإنسان يخرج كفارة قبل أن يحلف يقول هذا لاغي، لا شرطه، لا شرط الوجوب، فادري الفروق وانتبه. مثله إنسان يريد أن يعتمر أو يحج ويقول أخرج فدية فديتين، يمكن أحتاج فعل محظور أكون قد كفرت من قبل، نقول هذا لا يجزئ. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فلو قلت مثلا والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ثم كلمته فلا شيء علي، لا شيء علي، لأني قرنت يميني بماذا؟ بالمشيئة. وقرن اليمين بالمشيئة أمر ينبغي الإنسان أن يفعله دائما، وذلك لأن فيه فائدتين. الفائدة الأولى أن قرن اليمين بالمشيئة سبب لتسهيل الأمر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان دركا لحاجته. سليمان عليه الصلاة والسلام حلف أن يطوف، قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق إنسان، يعني ما بر بيمينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله شوف الفائدة الأولى لم يحنث، والفائدة الثانية ولكانت دركا لحاجته. فينبغي الإنسان أن يقرن يمينه بالمشيئة، أولا أنها تكون دركا لحاجته يعني سببا للتسهيل، وثانيا أنه لو خالف لم يحنث. ولكن يشترط لكون المشيئة معتبرة مع اليمين وتنفع شروط. الشرط الأول أن تكون المشيئة، وإن شئت فقل الفقهاء يسمون استثناء، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام حقيقة أو حكما. فإن كان منفصلا فلا، فلو قال مثلا والله لأفعلن كذا، وبعد مدة أخبر صاحبه وقال إني حلفت لأفعلن كذا وأنا أجد صعوبة، فقال قل إن شاء الله بعد يومين، ينفع ما ينفع؟ أن تكون اليمين متصلة، أن تكون المشيئة متصلة بيمين حقيقة أو حكما. حقيقة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو حكما بأن يفصل بين كلامه وبين المشيئة فاصل لا يمكن دفعه كسعال وعطاس. قال والله لا أكلم زيدا، ثم أصابه عطاس جلس يعطس 5 دقائق، ثم قال إن شاء الله، فإن هذا ينفع. الشرط الثاني من الشروط والدليل على هذا من الحديث من حلف فقال، والفاء تدل على التفريع. الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فلو أنه حلف يمينا ولم ينوي الاستثناء ثم نوى الاستثناء، يعني قلت والله لا أكلم زيدا ثم قلت إن شاء الله وأنا لم أنوي عند ابتداء الكلام الاستثناء، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا ينفعه. قالوا لأنه لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، فإذا قلت والله لا أكلم زيدا قبل الدال أو قبل الألف أكون قد نويت أن أعلق بالمشيئة. والقول الثاني أن ذلك ينفع ولو لم ينوي، لظاهر قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد مكة وحشيشها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوه. وهذا القول أصح. الشرط الثالث أن ينطق بالمشيئة أو بالاستثناء، فلو نوى بقلبه لم ينفعه، لو نوى بقلبه لأن لقوله عليه الصلاة والسلام فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. والشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلو أنه حلف قال والله لا أفعلن كذا، فقال له من بجانب إن شاء الله، فهل ينفع هذا الاستثناء؟ نقول لا ينفع، لقول من حلف على يمين فقال، يعني من حلف يعني حلف إن شاء الله فلا حنث عليه. إذن تعليق اليمين بالمشيئة له فائدتان، أولا أنها تكون دركا لحاجته أي سببا لتسهيل الأمر، وثانيا أنه لو خالف لم يحنث. لكن يشترط لكون التعليق بالمشيئة نافعا هذه الشروط: الشرط الأول أن تكون اليمين متصلة، والثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والثالث أن ينطق بذلك لا بقلبه، والشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. ثم قال ويرجع، نؤجل إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم إن شاء الله.